نعم. وهذا يسأل يقول: هل يتحتم أخذ الإذن إذن الإمام للتصدر للفتوى؟ ما يتحتم لا، لكن لولي الأمر أن يمنع، لولي الأمر أن يمنع من يعرف بالتساهل أو بالجهل، ولي الأمر يمنعه ويأخذ على يديه ويتوعده، وله أن يسكنه وله أن يؤدبه إذا لم يمتثل. أما إذا كان أهلا للفتوى فلا يمنع.